بينكم، ما ينفعش التفاعل مع كتاب ربنا يبقى بالمنظر ده، ما ينفعش القلوب تبقى صلبه مع ايات الله بالمنظر ده. انتوا عارفين يا اخواني اهم سبب لعدم تفاعل قلوبنا مع القران ايه؟ عارفين اهم سبب ايه؟ عدم قيام الليل. والسبب الثاني ايه؟ عدم وجود ورد قران بيخليك متصل بالقران باستمرار. لان لو على طول بتجلي الفطره بتاعتك ها وبتصنفر المصباح بتاعك بالقران، لو على طول بتوالي مصباح الايمان في القلب بالقران، عمر احوالنا ما توصل لكده، عمرنا ما نوصل للدرجه دي. انما انت يعني عشان كده الاقي شباب كتير من الجامعه مثلا الشكوى دي سمعتها كتير جدا، اول ما التزم في اول شهر او شهرين يجي يقول لي انا عندي وساوس ما جاتليش قبل كده، يا اما وساوس بقى في الدين، يا اما وساوس في الوضوء والصلاه ويتوضى 15 مره، يا اما وساوس، يقول لي انا ما جاليش قبل كده. اقول له يا ابني انت عامل زي ايه؟ انت عامل زي واحد ساب حته ارض كده الناس ترمي فيها القمامه بتاعتها، ويرموا القمامه ويرموا القمامه، ويجي ناس ترمي كل بعد خلاص المقلب القمامه بتاعت المنطقه كلها، لحد ما بقت طبقات كتير جدا. ففي يوم من الايام الراجل حب يبني الارض بتاعته، فقالوا له ما ينفعش، لازم تشيل الاول التلول بتاعت القمامه اللي اتعملت دي. فهو بيشيل بقى من وش كده من ظاهره تراب وخلاص، كل ما يشيل يطلع عفن، كل ما يشيل يطلع عفن. ايه ده؟ كل ما يشيل يطلع روائح رهيبه. وايه ده؟ لازم تستحمل، ما انت اللي سبت قلبك يتراكم عليه البلاوي دي. هو انت قبل كده ما كانش عندك الوساوس ديت؟ انت متهيألك دي كانت موجوده، بس انت بدات تتنظف فبدات المصايب اللي تحت تطلع. شهر شهرين وكل ده هيروح، شويه صغيرين وكل ده يروح. ليه؟ لما بس تستمر في التنظيف والتطهير هتلاقي كل ده عدى، لحد ما توصل للايه؟ للارض النظيفه بقى، وتحفرها وتبدا تبني فيها. يا اخوانا احنا ايه اللي مخلينا سايبين قلوبنا للدرجه دي؟ عدم موالاه القلب بالاتصال بالقران في قيام الليل هو السبب في اللي احنا فيه، هو السبب في ضعف العزائم في الدعوه، هو السبب ان فينا ناس مش قادره تغض بصرها، هو السبب ان فينا ناس داخليا الشهوات ماليه قلوبها، هو السبب ان في اخوه ممكن يقعد على النت وايده بترتعش بيقاوم نفسه انه ما يبصش على صوره طلعت له فجاه يبص ولا لا. هو السبب ان انت لو انت قلبك موالى دايما بالاتصال بالقران. يا اخوانا طريق ربنا مش صعب، طريق ربنا سهل جدا، والالتزام سهل جدا، والنمو الايماني سهل جدا، ولكن في اعمال بسيطه لو عزمتك عجزت عنها خلاص بقى ما تزعلش من نفسك. ده انا بقول لك ساعه قيام ليل كل ليله ما انتش قادر تعملها، ده انا بقول لك ورد القران ربعين ثلاثه ولا حزب ولا اكثر ولا اقل ما انتش قادر تقراه، ما انتش قادر تقرأ. يا اخوانا التربية القلبية دي مش عايزة واحد بقى ساب الدنيا وساب الحياة واللي فيها واعتزل البشرية وقفل على نفسه وقعد ليل نهار. التربية القلبية مش ده طريقة، ولا الصحابة عملوا كده، ولا النبي عليه الصلاة والسلام قال كده. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ساعة وساعة، ساعة وساعة. تخيل ده ايام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا محتاجين ساعة، الوقت انت محتاج قد ايه؟ هنقول ساعتين يا عم عشان الفتن اللي احنا فيها دي، ساعتين يا سيدي، ساعة يا سيدي. ولكن ادي ساعة لدينك، انقذ قلبك يا ابني، انقذوا قلوبكم يا اخواني. ان الايمان لا يخلق، ان الايمان لا يخلق. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك الايمان زي الثوب اللي عندك ده، شويه تلاقي الزرار ده اتقطع، شويه تلاقي البتاع دي فكت، شويه تلاقي الكم ده قطع، شويه تلاقي غصب عنك هي كده. طب اعمل ايه؟ ولي بقى، ولي، اسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. اللهم جدد الايمان في قلوبنا يا رب.